الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: ما حكم التنجيم؟ وننبه قبل هذا أن لفظة صدقه ليست في مسلم، إنما الذي في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا خارج الصحيح فصدقه. قال رحمه الله: ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وهذا سنده ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وأيضا هذا سنده ضعيف. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حبه وأضاع نفسه وتكلف ما لا علم له به. أيضا من هذا الباب، من باب ادعاء علم الغيب، وهو باب يتفنن فيه أصحابه تارة بواسطة الكهانة، وتارة بواسطة السحر، وتارة بواسطة التنجيم، وتارة بواسطة الفنجال أو بواسطة فتح الكتاب أو الخط بالأرض أو الضرب بالحصى، فكلها داخلة في هذا الباب، وهو ادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما يختص به من علم الغيب. فهذا باب التنجيم، يعني اعتقاد أن لهذه النجوم تأثيرا في الأرض، اعتقاد أن لهذه النجوم تأثيرا في الأرض، هذا معنى التنجيم. والتنجيم هذا كان في الأمم المتقدمة الكافرة كالصابئة الذين يعتقدون في النجوم، والنجوم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا تملك شيئا من جلب النفع أو دفع الضر أو التأثير في الحوادث الأرضية، وإنما خلقها الله تبارك وتعالى كما قال قتادة رحمه الله لهذه الفوائد الثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. جعلها زينة للسماء، انظر إلى هذه النجوم كيف تتلألأ وهي في السماء، فتعطي للسماء زينة وبهاء وجمالا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وهكذا جعلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، هؤلاء الذين يسترقون السمع، يخطفون الكلمة من الحق من الجن مما يوحى إليهم، فيخطفون هذه الكلمة ويوصلونها إلى أوليائهم من الإنس. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه النجوم رجوما للشياطين، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكما في هذه الآية: وجعلناها رجوما للشياطين. وهكذا جعلها الله سبحانه وتعالى علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالإنسان إذا كان في البر فهناك علامات، هناك جبال، وهناك أودية، وهناك قرى، وهناك علامات يعرفها السائرون والمسافرون. لكن لو مشى في صحاري لا يعرفها أو في مناطق ليست بصحاري لكن لا يعرفها تاه أو مشى في البحر الذي ليس فيه جبال وليس فيه علامات، فجرت عادة الناس بتعليم الله لهم أنهم يستدلون بهذه النجوم على معرفة الجهات ومعرفة الطرق، فينظرون إلى السماء فيعرفون أنهم الآن سائرون إلى المكان الفلاني أو إلى الجهة الفلانية. قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه النجوم علامات لي، كما أنها علامات للجهات أيضا علامات للزمان. يعني جرت عادة الزراع أنهم إذا رأوا النجم الفلاني عرفوا أن هذا وقت البذر وأنه دخل شهر الربيع أو دخل شهر الخريف أو الصيف أو الشتاء، فهكذا يستدلون بهذه النجوم على الأوقات، إما أن يستدل بها على الجهات أو يستدل بها على الأوقات. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الجهات من ذلكم القبلة، يتعرف المسلمون على جهة القبلة بالاستعانة بهذه النجوم. وأما اعتقاد شيء زائد على هذا في النجوم فهذا من الباطل، بل قد يصل إلى حد الكفر، وهذا له أحوال. الحالة الأولى من يعتقد أن النجوم هي المؤثرة بذاتها، النجوم هي المؤثرة بذاتها، إذن في إنكار وجحد للخالق، ليس هناك خالق خلق ودبر وتصرف، وإنما جعلوا هذه النجوم بمثابة الخالق التي خلقت ورزقت وأعطت وتصرفت ودبرت، وهذا لا شك أنه كفر أكبر. والحالة الثانية أنهم يعتقدون أن في حركة هذه النجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، يعني يستدلون بهذه النجوم وحركتها واجتماعها وافتراقها على الحوادث الأرضية والأمور التي تكون في المستقبل، أو يستدلون بها على أمور وقعت في الماضي. فيقولون مثلا حينما يقترن هذا النجم بالنجم الفلاني هذا معناه حصول غلاء أو حصول رخص أو حصول حرب أو حصول سلم أو سقوط ملك وصعود ملك آخر أو سعادة أو تعاسة أو يعني غنى أو فقر أو ولادة أو موت. فهكذا يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا أيضا من الكفر الأكبر، حيث يدعون معرفة الغيب بحركة النجوم، والله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المتصرف، يدبر عباده وشؤونهم، ولم يجعل لهذه النجوم أي علاقة بهذه الأمور التي تحصل في الأرض من حياة وموت وغنى وفقر وغلاء ورخص وعز وذل وحياة وموت وغير ذلك. لم يجعل الله سبحانه وتعالى لهذه النجوم أي تأثير في هذه الأمور التي تكون في الأرض، فهم كيف يدعون علم الغيب بحركات النجوم؟ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، حيث ادعوا مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما اختص به. الحال الثالث أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المتصرف، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى في حركة هذه، يعني جعل الله عز وجل في تحرك النجم من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني جعله سببا في نزول المطر أو جعله سببا في هبوب الرياح. هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، حيث جعلوا ما ليس سببا سببا. فالله سبحانه وتعالى ينزل الأمطار سواء تحركت النجوم من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني وهكذا يحبس الأمطار سواء تحركت أو لم تتحرك. فهذه أحوال ثلاثة بالنسبة لعلم التأثير، فإن العلم بالنجوم على قسمين: علم التأثير وعلم التسير. علم التسير هو الذي يستفاد منه معرفة الجهات ومعرفة الأزمان، وهذا جائز بل قد يكون مطلوبا كمعرفة جهة القبلة. وأما علم التأثير أنهم يعتقدون التأثير بهذه النجوم وأن في حركتها واجتماعها وافتراقها يعني تأثير، فيعتقدون الاعتقادات الباطلة، فهذا أمر لا يجوز وهو على أحوال كما تقدم. ومن ذلكم يعني التفاعل يعني الطالع الذي للشخص يقولون فلان ولد في نجم يعني كذا في اليوم الفلاني واسمه كذا إذن يكون سعيدا، وهذا ولد في الطالع الفلاني أو في النجم الفلاني فيكون تعيسا، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، هذا كله من الكهانة ومن ادعاء علم الغيب ومن التنجيم المذموم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ما اقتبس شعبة أي طائفة أو جزءا من النجوم أي من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كلما ازداد الإنسان توغلا واعتقادا وأخذا من هذا العلم الباطل وعلم التأثير كلما أخذ واستزاد من السحر، فإن علم التنجيم يعتبر من السحر، كلما زاد من ذلك زاد من السحر إذن يزداد من الإثم. وهكذا في قول ابن عباس مع أن الأثر فيه ما فيه، يعني كانوا يستدلون بطريقة معرفة الجمل، يعني في هذا أبجد أبجد هوز حطي كلما يعني على يجعلون لكل حرف مقدارا ثم ينزلون هذا على الأشخاص والأماكن والحوادث، وهكذا يدعون علم الغيب بذلك. وذكر أثر قتادة في أن النجوم إنما جعلها الله سبحانه وتعالى لثلاث فوائد، هذا ما يتعلق بهذا. إلى هنا والحمد لله.